بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: حسن الخلق هذا هو مادة الأخلاق الجميلة كلها، وقد اتفق الشرع والعقل على حسنه ورفعة قدره وعلو مرتبته، ومداره على قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما تيسر وعفى وتسهل من أخلاق الناس، ولا تطالبهم بما لا تقتضيه طباعهم ولا تسمح به أخلاقهم، هذا فيما يأتيك منهم. وأما ما تأتي إليهم فأمر بالعرف، وهو نصحهم وأمرهم بكل مستحسن شرعا وعقلا وفطرة، وأعرض عمن جهل عليك بقوله أو فعله. فلله ما أحلى هذه الأخلاق وما أجمعها لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: حسن الخلق. وذكر رحمه الله أن هذا هو مادة الأخلاق الجميلة. حسن الخلق، الخلق فيه سيء وحسن، والحسن من الخلق أن يأتي المرء للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وأن يحب للناس ما يحب أن يؤتى إليه، هذا جماع الخلق الحسن، فإنه يكون بالقلب محبة ونصحا وإرادة للخير ورغبة في نفع الناس وإيصال الخير لهم وسلامة القلب، وبالجوارح إحسانا في التعامل معهم بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها. ولهذا يجتمع حسن الخلق في حديثين: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. فالخلق فيه حسن وسيء، ولهذا قال في الدعاء: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وما يحب أن يعامل به المرء من قول أو فعل ويرضاه لنفسه هو حسن الخلق، وما لا يحب أن يعامل به من قول أو فعل هو سوء الخلق. لأن الخلق الحسن تألفه النفوس وتحبه، وتحب صاحب الخلق الحسن محبة عظيمة، بخلاف سوء الخلق فإنه النفوس تنفر منه ولا يرضاه أحد لنفسه. فما لا يرضاه لنفسه من الأقوال والأفعال لا يعامل به الآخرين، وما يحبه لنفسه من الأقوال والأفعال فليعامل به الآخرين، فهذا هو جماع حسن الخلق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومداره على قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية الكريمة فيها جماع الخلق الحسن، فيها جماع الخلق الحسن فيما يأتي إلى الناس منك وفيما أيضا يأتيك منهم هذا وهذا. فقوله سبحانه وتعالى خذ العفو أي لا تتصور وتظن أن مستوى الناس في الخلق على درجة واحدة وأن طبائعهم على مستوى واحد، حتى الإخوة ترى فيهم السمح واللين والغليظ والشديد والفظ، أخلاقهم وطباعهم متفاوتة ليسوا على درجة واحدة. والله جل وعلا يقول خذ العفو، خذ العفو أي من أخلاق الناس وتعاملات الناس، لا تنتظر أن تأتيك أخلاق الناس على وتيرة واحدة كلها عالية وكلها حسنة طيبة، بل الأخلاق متفاوتة ومتباينة والطباع أيضا متباينة، فحال الناس في طباعهم مثل الأرض، الأرض فيها السهل وفيها الحزن، فيها الصعب فيها الشديد، وفيها الأرض السهلة التي إذا جلست فيها قلت ما أجمل هذه الأرض وما أطيبها وما أحسنها وما أحسن الجلوس فيها، وفي الأرض أرض صعبة شديدة وعرة يتأذى الشخص جلوسا أو مرورا، وهذا يصور لك طباع الناس، يصور لك طباع الناس وأخلاق الناس والمعادن التي عليها الناس. فإذا كان الناس معادن وطباع فإذا عود نفسك على أن تعمل بهذه الآية خذ العفو. العفو مثل ما وضح الشيخ ما تيسر وعفى وتسهل من أخلاق الناس، خذ ما تيسر، خذ الذي يأتيك، وإذا جاءك خلق من إنسان لا يعجبك هذا الخلق فاعتبر هذا المعنى أن أخلاق الناس متفاوتة، فخذ ما سمحت به طباع الناس ولانت به نفوسهم وتيسرت به أحوالهم. حتى إنه في بعض المقامات الرجل يكون ذا خلق حسن لكنه في نفسه يمر بأمور صعبة لا علاقة له في من يعامله لكنها تؤثر في تعامله مع الآخرين. فإذا طبقنا هذه الآية خذ العفو لانت الأمور وسهلت بإذن الله. أما إذا كان الإنسان يريد التعاملات كلها من الناس على مستوى واحد لا يرضى إلا أن تكون عالية ورفيعة ثم يغضب إذا كانت خلاف ذلك يتعب في هذه الحياة، لكن إذا طبق هذا التوجيه الرباني خذ العفو يعني ما سمحت به طباع الناس ولانت به نفوسهم وتيسرت بحسب طباعهم ومعادنهم فإن المرأة يرتاح. هذا فيما يأتيك منهم، وأما ما يأتيهم منك فالله جل وعلا يقول وأمر بالعرف، يعني ليكن تعاملك وقولك وكلامك كله نصح وعرف وطيب وخير وفضل لا يخرج عن ذلك، وأعرض عن الجاهلين. ستبتلى في الناس من هو جاهل سفيه سيء التعامل عنيف في تعامله، فمثل هؤلاء إن بليت بأحد منهم فأعرض عنه، مر به وهو يغلظ القول وقل في نفسك لا يعنيني، ولقد أمر بالسفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني، قل لا كأن الأمر لا يعنيك، امضي في طريقك أعرض عنه كما أرشد الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يريح المرء. هذا نفسه خلق، هذا هو بنفس بحد ذاته هو الخلق، الخلق أن يطبق هذا الأمر الإلهي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا أيضا من كمال الخلق الحسن ورفيعه الدفع بالتي أحسن، وهذا الدفع بالتي أحسن يحتاج إليه المرء مرات وكرات، خاصة من كان له علاقات بالناس في بيع أو شراء أو تعامل أو غير ذلك. الدفع بالتي أحسن هذا خلق عظيم جدا ورفيع للغاية، ولا يؤتاه كل أحد، لكن يؤتاه من أمده الله بالصبر وأمده الله بالحلم والأنات واللين. ليس كل أحد يستطيع أن يدفع بالتي أحسن، فالدفع بالتي هي أحسن هذا يعد في رفيع الأخلاق وكامل الآداب وجميلها. إذا مر الإنسان مواقف في تعاملات شديدة من الآخرين لا يعامل شدتهم بشدة ولا غلظتهم بغلظة ولا فظاظتهم بفظاظة ولا سبهم بسب، لا يقابل هذا بهذا، وإنما يدفع بالتي أحسن. أذكر مر علي كلاما عظيم الموقع لأحد أئمة السلف في سير أعلام النبلاء، وهو عون بن عبد الله، قالوا في ترجمته: كان إذا اشتد غضبه من شخص، كان إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك، إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك. إذا كان مرتاح، إذا كان الشخص الذي أمامه لم يغضبه مرتاح، ماذا سيقول إذا كان في شدة الغضب؟ بارك الله فيك. هذا من الدفع بالتي أحسن، لكن ما يؤتى هذا كل أحد، ما يؤتى إلا ذو حظ عظيم من الخلق الرفيع العالي المتين الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى به. ماذا يترتب عليه؟ قال: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه صديق من أعز الأصدقاء. وفعلا هذا يؤثر. الآن لو أن شخصا غلط عليك وقلت له: المعذرة يا أخي، سامحني، المعذرة، وهو الذي غلط، أنت بهذا تربيه على أن يلين، أن يهدى، أن يعرف كيف يتعامل معك، فهذه تربية منك له، ولهذا الفظاظة التي عنده يمحوها ويخفف وطأتها عليه لينك أنت، فيتحول كما أمر الله سبحانه وتعالى كأنه ولي حميم، أي كأنه صديق من أعز الأصدقاء. وهذا يعطي فائدة مهمة، وهي أن الخلق مؤثر، أن الخلق مؤثر ولا بد يؤثر في الناس مهما كانت شدتهم، مهما كانت عداوتهم، الخلق مع الاستمرار عليه والمداومة عليه يؤثر، لأنه يفتت الغلظة التي في النفوس ويلين الحدة التي فيها. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني كأنه صديق من أعز الأصدقاء. لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيسأل المؤمن رب أن يلقيه هذه الأخلاق وأن يمن عليه بها، فبالدعاء والمجاهدة للنفس تحصل. حتى لو قال الإنسان بعضهم لما يتحدث عن الأخلاق الفاضلة يقول: نحن قبيلتنا كلها حارة، وكلنا نار في نار، وكلنا غضب، ما هذا طبعنا. يقول: حدر جبل ولا تحدر طبع. هكذا تأتي كلمات يعني تجعله مكانه في لكن إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. فإذا جمع بين أمرين، المجاهدة والدعاء، بإذن الله تحسن أخلاقه وترتقي إلى الكمال. نعم. قال: ويبده الصبر والحلم وسعة العقل. وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصفه الواصف. يقول: يمده الصبر والحلم وسعة العقل، هذه الأمور الثلاثة تمد الخلق الحسن. المرء الذي ما عنده صبر لا يمكن أن تحسن أخلاقه، أن الأخلاق تحتاج إلى صبر. الصبر منع النفس، النفس أحيانا يكون فيها رعونة، فيها شدة، تميل إلى العنف، تميل إلى الانتقام، تميل إلى الأخذ بالثار، تميل إلى أشياء كثيرة من هذا القبيل. فإذا منعها هذا هو الصبر، حبسها عما تميل إليه من شدة أو غلظة أو فظاظة، إذا منعها هذا خلق عظيم، أن يمنع نفسه مما تريد من اندفاع أو تهور أو شدة أو غلظة. فيحتاج إلى صبر ويحتاج إلى حلم، يتأنى في الأمور، يتروى، ويحتاج إلى سعة عقل حتى يفكر وينظر. ليست الحلول عند حدوث المواقف الصعبة حل واحد وهو الغضب والشدة، هناك حلول أخرى، لكن ما يمكن يصل إليها إلا بسعة العقل، يوسع عقله في النظر والتأمل، ماذا أفعل، ماذا أقول، فيبدأ مع سعة العقل يصل إلى حلول أفضل مما من الحل الذي تندفع إليه نفسه لأول وهلة فيما لا يحمد عاقبته. سبحان الله، كم يحصل قضايا في البيوت، في الأسر، في التعامل مع في البيع، في الشراء، دائما يحصل يعني مشكلات كثيرة كلها بسبب هذا الاندفاع. لكن لو وجد صبر، وجد أنات، وجد سعة عقل، لا وصلوا إلى الحل الأمثل الذي تأتلف به القلوب ولا تختلف، وتجتمع به النفوس ولا تفترق بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومن فوائد هذا المقام الجليل أن صاحبه مستريح القلب، مطمئن النفس، قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الأذى، وقد وطن نفسه أيضا على إيصال النفع إليهم بكل مقدوره، وقد تمكن من إرضاء الكبير والصغير والنظير، وقد تحمل من لا تحمله من ثقله الجبال، وقد خفت عنه الأثقال، وقد انقلب عدوه صديقا حميما، وقد أمن من فلتات الجاهلين ومضرة الأعداء أجمعين، وقد سهل عليه مطلوبه من الناس، وتيسر له نصحهم وإرشادهم والاقتداء بنبيه في قوله تعالى في وصفه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية، ويتولد عنه خلق الرحمة. نعم، هنا يعدد كما هي عادته وطريقته رحمه الله تعالى الفوائد التي يجنيها صاحب الخلق الحسن، الفوائد التي يجنيها صاحب الخلق الحسن، وهي فوائد كثيرة جدا. من هذه الفوائد راحة القلب وطمأنينة النفس، وفعلا صاحب الخلق الحسن في راحة ونعيم معجل في هذه الحياة الدنيا، لأن خلقه الحسن يعلو به على سفساف الأمور ورديئها، ولا يقف عندها ولا يبالي لها، بل يدفعها بالتي هي أحسن، وهو ماضي في علو أخلاقه ورفعتها، فيبقى مرتاحا، بخلاف الذي يقابل السوء بالسوء والغلظة بالغلظة والفظاظة بالفظاظة إلى آخره، هذا ينزعج قلبه ولا تطمئن نفسه، ويبقى في غيظ وغل، وإذا أوى إلى فراشه تتراكم عليه الآلام من المواقف التي حصلت، وأنه لم يأخذ حقه كما ينبغي إلى آخره. بينما صاحب الخلق الحسن ينام قرير العين، لأنه منتصر في كل أحواله، رفيع في كل مقاماته بما آتاه الله سبحانه وتعالى من خلق حسن رفيع. قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الأذى، يعني هو متوقع هذا، متوقع أن الأذى حاصل، والناس أجناس ومعادن ويتفاوتون، فلا يظن أن الأخلاق يعني في الناس واحدة كما تقدم، بل متفاوتون، والأذى متوقع. ولهذا يقابل هذه كلها بالخلق الحسن من صبر وحلم ولين ودفع بالتي أحسن. فبهذا يكون قد تمكن من إرضاء الكبير والصغير والنظير، يصبح محبوبا مألوفا ترتاح الناس إليه، ويصبح في مجتمعه مدرسة في الأخلاق، يتربى كثير من الناس على أخلاق دون أن يكلمهم. وهذا في التربية أبلغ من مجرد الوعظ، هذا تربية بالقدوة. ولهذا بعض الناس، يعني حتى أنت لو فكرت ونظرت في تاريخ حياتك، تجد أناس من جيرانك، من أساتذتك، من معلميك، من الذين تعاملت معهم، اقتبست منهم معاني في الخلق في الأدب بقيت معك، وربما لم يخاطبوك يوما أو لم يعظوك ولم ينصحوك، فيكون له تأثير رفيع جدا في انتشار الأخلاق وسموها في المجتمع الذي يكون فيه، لأنه يؤثر في الناس بالقدوة الصالحة. فهذا من فوائده، وهو من حسن خلقه يتحمل ما لا يتحمله غيره، قد خفت عنه الأثقال، وقد انقلب عدوه صديقا حميما، وقد أمن من فلتات الجاهلين ومضرة الأعداء، لأن عنده هذا الأسلوب الرفيع الذي هو الدفع بالتي أحسن، الذي يقيه بإذن الله سبحانه وتعالى عدوان المعتدين وأذى المؤذين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرحمة، وهي رقة القلب وصفوه ورحمته للخلق وزوال قسوته وغلظته، وهو من أخلاق صفوة الخلق. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لا يقاربه فيها أحد من الخلق. وهذه الرأفة والرحمة ظهرت آثارها في معاملته للخلق، ولا تنافي قوة القلب وصبره، فقد كان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم قلبا مع كمال رحمته. فقوة القلب من آثارها الصبر والحلم والشجاعة القولية والفعلية، والقيام التام بأمر الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورحمة القلب من آثارها، نعم، هنا يذكر في خاتمة الأخلاق والآداب التي عدها رحمه الله تعالى الرحمة. الرحمة، الرحمة ضدها الغلظة والقسوة والشدة. فالقلوب قلبان: قلب رحيم وقلب قاسي غليظ. فالرحمة هي لين القلب، لين القلب، لطفه ووداده صفوه، وضد ذلك الشدة والفظاظة والغلظة. قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرحمة التي يعامل بها المرء الآخرين هي كسب لهم وكسب لودادهم، وملينة من أجل إيصال الخير لهم، لأن الفظ الغليظ الشديد العنيف ما تقبل الناس منه، ما تقبل الناس، وأن النفوس تمج كلامه لا تقبله لفظاظته وغلظته، حتى وإن كان الذي يقول حسنا لكن غلظته تنفر الناس منه، بينما اللين التودد. ولهذا يذكرون في تراجم بعض العلماء يقول: كان حسن التودد، يذكرون في ترجمتي: كان حسن التودد للناس، لأن هذا التودد والرحمة واللطف هذا يمهد لوصول العلم والخير لهم، ويلين نفوسهم وطباعهم حتى تستفيد. قد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. فالغلظة والشدة تسبب انفضاض الناس، بينما اللين والرحمة واللطف والرفق في كسب للقلوب وتلين لها، وهو كما ذكر الشيخ لا يتنافى مع قوة القلب وصبره. فقد كان عليه الصلاة والسلام أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم قلبا مع كمال رحمته، لأن هذا مقام وهذا مقام. نعم. قال: ورحمة القلب من آثارها الشفقة والحنو والنصيحة وبذل الإحسان المتنوع، فأي أخلاق تقارب هذه الأخلاق السامية الجليلة؟ فقوة القلب وشجاعته تنفي الضعف والخور، ورحمته تنفي القسوة والغلظة والشراسة. وهذه الأخلاق الجميلة وإن كانت من علم الأخلاق والتربية على أحسنها، فإنها أيضا داخلة في علم التوحيد، كما دخل فيه الخوف والرجاء والدعاء وغيرها، فهي من جهة التعبد لله تعالى بها والتقرب إليه داخلة في علم التوحيد، ومن جهة تكميلها للعبد وترقيتها لأخلاقه وتهذيب النفوس وتزكيتها داخلة في علم الأخلاق. وهذا أعظم البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن ما جاء به من القرآن والدين هو الحق الذي لا رقي ولا علو ولا كمال ولا سعادة إلا به، وأنه هو الهدى العلمي الإرشادي والهدى العملي والتربية النافعة، والحمد لله رب العالمين. هذه فائدة حقيقة نفيسة جدا، لما ذكر رحمه الله الأخلاق وبينها وذكر نماذج عظيمة من الأخلاق، نبه على هذه الفائدة، وهي أن هذه الأخلاق الجميلة وإن كانت هي من علم الأخلاق والتربية والتأديب للنفوس، إلا أنها من جهة هي من علم العقائد، من علم العقائد أو علم التوحيد، كما دخل في علم التوحيد الخوف والرجاء والدعاء، فإن الرحمة وحسن الخلق والصبر والنصيحة إلى غير ذلك داخلة في باب العقيدة. من أي جهة؟ من جهة أن المسلم يتعبد لله بهذه الأخلاق ويتقرب لله بهذه الأخلاق، وهذا فرقان ما بين المسلمين وغيرهم في باب الأخلاق، لأن غير المسلم قد يكون عنده خلق عالي في التعامل، الصدق، الوفاء، الأمانة، عدم الغش إلى غير ذلك، يكون في هذه الأخلاق عالي في تعامله، لا يضبط عليه مثلا كذب أو إلى آخر ذلك، لكن هذه الأشياء التي يفعلها لا يفعلها قربة لله ولا تعبدا ولا طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، لا يفعلها. ما قال يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، لا يفعلها من أجل يوم الدين، وإنما يفعلها من أجل الدنيا ومصالح في الدنيا وحاجات في الدنيا. إن كان تاجرا يريد سمعة لنفسه وكسب للزبائن وأشياء من هذا القبيل، لكن لا يريد شيء عند الله، لأنه لا ما قال يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولا استعد لذلك اليوم. بينما المسلم أخلاقه ديانة، أخلاقه ديانة، أخلاقه قربة لله عز وجل، أخلاقه يرجو فيها درجات عالية: أدناكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم خلقا، هو يريد هذا، يريد المنزلة العالية في الجنة. سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يكون به دخول الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق، فهو يعمل حسن الخلق ليدخل الجنة، يعتبر حسن خلقي في الدنيا في تعامله مع الناس زاد ليوم القيامة. ولهذا هو لا يعامل الناس من أجل شيء يرجوه من الناس، وإنما يعاملهم من أجل شيء يرجوه من الله سبحانه وتعالى. فهو قربة، ولهذا داخل علم الأخلاق في علم التوحيد من هذه الجهة، من جهة التعبد لله والتقرب إليه بهذه الأخلاق الفاضلة، لأن من القرب العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويثيب عليها عظيم الثواب. بهذا أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأخلاق الفاضلة والأداب الكاملة، ومعنا خلاصة حقيقة جميلة نقلتها من مدارج السالكين لابن القيم، من الجميل أن نختم بها هذا التلخيص. فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله في باب الأخلاق تلخيص نافع، والذي سنقرأه الآن تلخيص تلخيص، لأن فيه خلاصة حقيقة جميلة جدا في باب الخلق والأدب. نعم. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها. هذه فائدة ثمينة جدا جدا ثمينة. الخلق يقوم على أربعة أركان، له أسس أربعة، أركان أربعة ما يقوم الخلق إلا عليها، مثل أن الشجرة لا تقوم إلا على ساقها، فالخلق الحسن لا يقوم إلا على هذه الأركان الأربعة. وجميع التفريعات في باب الأخلاق كلها فروع عن هذه الأركان الأربعة للأخلاق. فإذا الأربعة التي سيذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله ينبغي على المسلم وطالب العلم أن يضبطها وأن يجعلها أساس لأخلاقه، يبني عليها أخلاقه وتعاملاته. نعم. الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر والعفة والشجاعة والعدل، هذه الأربعة في باب الأخلاق هي ركائز للأخلاق كلها. نعم. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. هذه كلها أخلاق عظيمة تتولد عن الصبر، إذا عدم الصبر عدمت، ما يمكن أن تكون إلا به، فهو أساس لها وركيزة. نعم. والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. العفة أساس عظيم جدا في باب الأخلاق، أساس عظيم جدا في باب الأخلاق، وينبني عليه السلامة من الأخلاق الذميمة والرديئة والتصرفات المشينة. فالعفة تقي الإنسان من ذميم الأخلاق وسيئها قوليها وفعليها. نعم. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته، وتحمله على كظم الغيظ والحلم. هذه الشجاعة، وانظر سعة معناها وما يترتب عليها، بينما كثير من الناس مفهوم الشجاعة عنده التهور. إذا كان شخص يقول، الشخص المتهور يقول شجاع، هذا متهور، ليست هذه الشجاعة. الشجاعة حقيقة التي هي قوة القلب تحمل على معاني عالية جدا، ولهذا كظم الغيظ والعفو عن الناس هذا من الشجاعة، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس، ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. انتهى الإحالة. مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 308. نعم، هذه خلاصة حقيقة عظيمة جدا في هذا الباب، وبهذا نكون أنهينا ما يتعلق بهذا الفصل الذي هو النوع الثاني من علوم القرآن، علم الآداب والأخلاق العظيمة، ثم بعده النوع الثالث وهو المتعلق بالعبادات، العبادات، ونتوقف عن إكمال هذا الكتاب وما بقي منه وهو النوع الثالث، يكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في وقت لاحق بإذن الله جل وعلا. وغدا تتميما للفائدة في هذا الباب، باب الآداب والأخلاق الإسلامية، نقرأ رسالة أشرت إليها بالأمس عظيمة في هذا الباب بعنوان حسن الخلق، وهي مستلة من أحد كتب الشيخ رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، نقرأها غدا بإذن الله عز وجل، وهي خلاصة عظيمة وافية في باب الأخلاق، جمعت بين أمرين لا تكاد تجدهما في موطن آخر، بيان فضل الأخلاق وعظم آثارها وفوائدها، ثم بيان الأمور المعينة على حسن الخلق. قد يسمع الإنسان أخلاق فاضلة فتتشوق نفسه إلى أن يكون من أهلها، فيأتيه سؤال طويل كبير عريض، كيف أكون من أهل هذه الأخلاق؟ تجد الجواب الشافي عند هذا الإمام رحمه الله في الرسالة التي نقرأها غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله عز وجل أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.